الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. بعض الناس يسأل أن فلان يكون له مال ودين عند فلان، وهذا الأخير أعسر، يعني الآن هو عاجز عن سداد هذا الدين لصاحبه، فهل يجوز لصاحب المال أن يحسب هذا المال ويعتبره من الزكاة؟ الجواب بحول الملك الوهاب أن هذا لا يجوز والله أعلم، لجملة من الأمور، مما ذكر أهل العلم في ذلك إن الزكاة عبادة تحتاج إلى نية، تحتاج إلى نية، وهذا الرجل لما أخرج المال كان نيته القرض وليس الزكاة. الأمر الثاني إن هذا المال الآن الذي يريد أن يحسبه من الزكاة أصبح غير مقدور عليه، لا يقدر عليه، هو الآن في حكم المعدم، والزكاة عبادة لابد فيها من إعطاء وأخذ، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذن الراجح أنه لا يجوز أن يحسب هذا المال من الزكاة، فهذا الرجل أمامه شيء من اثنين: الأمر الأول فنظرة إلى ميسرة ييسر على أخيه المسلم، الأمر الثاني مرتبة أعلى من ذلك إن كان ذا سعة أن يرجو من وراء ذلك الثواب عند الله ويسقط هذا الدين عن هذا الإنسان المعسر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا إداله فترة أو وضع عنه أسقط عنه هذا الدين أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، تقبل الله منا ومنكم جميعا صالح الأعمال.